بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تستخدوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. اجعلوا من صلاتكم، أي بعض صلاتكم وهي صلاة النافلة، في بيوتكم، وليس الفريضة، لأن الفريضة تصلى في المساجد حيث ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة المسجد حيث ينادى بهم. من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على الصلاة المسجد حيث ينادى بهم، على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهم في المساجد يعني. وأما صلاة النافلة في البيوت فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، فهو دليل على أن البيت الذي لا يصلى فيه كالمقبرة، وذلك أن المقبرة لا يصلى فيها، ففيه دليل على النهي عن الصلاة في المقابر. وقيل أن تفسير الحديث: ولا تتخذوا البيوت قبورا، يعني لا تدفنوا في البيوت، والأول هو التفسير المشهور. ولا يكره الدفن في البيوت، يعني ولا يحرم الدفن في البيوت إلا لسبب، يعني لكنه يكره إلا لسبب، كما كدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فإنه دفن لأجل أن الأنبياء يدفنون حيث قبروا. ودفن أبو بكر أيضا في المنزل في حجرة عائشة وهي بيت ابنته، ودفن عمر كذلك لأجل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أنه لا يدفن إلا في مقابر المسلمين، ويكره أن يدفن في المنازل، ولأنه سوف يترتب عليه المنع من الصلاة إلى جهة القبر، وإن كان لا يحرم الصلاة، لا تحرم الصلاة في المنزل الذي به قبر مطلقا، وإنما تحرم إلى القبر، تحرم الصلاة إلى القبر. التفسير الأول هو المشهور: لا تتخذوها قبورا، بمعنى لا تتركوا الصلاة فيها، فتصير كالقبور المهجورة فيها الصلاة، القبور مهجورة من الصلاة لا يشرع فيها الصلاة. فهذا دليل على أن القبور والأماكن المساجد التي بنيت على القبور ينهى عن الصلاة فيها. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره. هذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحديث أولا، وهو أنه المقصود به صلاة النافلة، لأنه يعني قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فهذه صلاة الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. والله عز وجل يجعل في بيته، في صلاته، في بيته، يجعل في من صلاته في بيته خيرا، لأنه يكون فيه البركة، وتأتي فيه الملائكة، ويكون قدوة لأهله وعياله، وحثا لهم بالتأسي على حسن الصلاة، فضلا عن أن ذلك حياة للبيت كما يأتي الحديث الآتي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه، يذكر الله فيه، مثل البيت الذي، مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري مثل الذي يذكر ربه، الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هنا ذكر البيت، وذلك دليل على أن البيوت يعني لها شأن في سعادة الإنسان واستقراره. فالبيت الذي يشبه بالميت هذا من أسباب شقاء الإنسان ومن أسباب تعاسته. لو أن إنسانا لازم ميتا على الدوام لا شك أنه يتضرر بملازمته ويتأذى من رائحته. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت، فيكون الإنسان تعيسا شقيا في هذا البيت. وأما البيت الذي يذكر الله فيه، وأعظم الذكر الصلاة، أفضل أعمال المسلم الصلاة، وأفضل ما يقرأ فيه القرآن الصلاة. فإذا كان مثل البيت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي، كان ذلك من أسباب سعادته وحياة قلبه. وأيضا بالإضافة إلى أن الشخص الذي يذكر الله مثل الحي، والذي لا يذكر الله مثله كمثل الميت، ففيه صحبة أهل الصلاح والتقوى وذكر الله، والبعد عن صحبة أهل الغفلة والبعد عن ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح. إذا كان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الفضيلة العظيمة أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد، ومع ذلك فالصلاة في البيت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة النافلة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت من أن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: ألا ترى إلى بيت ما أقربه من المسجد؟ وملتصق به مباشرة. ومع ذلك قال: فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، فهي في المسجد أفضل. وذلك أيضا من ضمن فوائده أنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وإذا وغل على ذلك كان ذلك نورا في المسجد، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. في عدة تفسيرات، منها المساجد ومنها بيوت المؤمنين. الحديث الماضي رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد، وابن خزيمة في صحيح. الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، وفي مسلم قريب منه، وفي لفظ لأبي داود: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فالنوافل في المسجد النبوي الأفضل أن يجعلها في المنزل حيث ينزل، حتى لو كان زائرا للمدينة فليجعل صلاته إن تأثر في موضع نزوله، إن تأثر له ذلك فهو أفضل. وإن عجز للازدحام في المكان مثلا نحو ذلك فليصلي في المسجد. ولكن فضيلة عظيمة لأهل الأمصار، فإن صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاة من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النافلة. ففضل عظيم يمكن أن تحصله في الصلاة في بيتك، تأخذ ثوابا أكثر من ثواب الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه رفعه قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس، وهذا تنبيه على العلة، وهو أنه في بيته أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. يقول: كفضل الفريضة على التطوع. ومعلوم أن أحب الأعمال إلى الله الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام منتظرا للصلاة، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أي إلا انتظار الصلاة يرجع ينقلب أن يرجع إلى أهله. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث، ما لم يقم من مصلاه. الأظهر أنه يعني في مكانه الذي صلى، فالمسجد كله يكون مكانه، وإن جلس في مجلسه الذي صلى فيه فهو أحوط في ذلك، لأن ذلك هو مصلاه، أي مقامه الذي صلى فيه. وإذا الحدث هو انتقاض الوضوء، وذلك أن الملائكة تتأذن من ذلك، وهذا يدل على أنه في صلاة قبل الصلاة، وما دام في مسجده الذي صلى فيه فهو أيضا الملائكة تدعو له وتستغفر له وتطلب له الرحمة. الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في رواية مسلم وأبي داود: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. تساءل الضراط اللي هو نقض، وهذا صحيح. كلمة ينصرف أن المجد كله يصح في ذلك، أنه هذا لم ينصرف. إذا قام من موضع وجلس في موضع مجاور لم يضره ذلك إن شاء الله، لأنه ما زال في المجلس، في المسجد، وهو موضع الذكر المقصود. رواه مالك موقوفا عن نعيم ابن عبد الله المزمل أنه سمع ضريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بعد الصلاة فإن قام من مصلاه، كان صريحا جدا في أنه هو المكان الذي صلى فيه، فجلس في المسجد ينتظر الصلاة الآتية لم يزل في صلاة حتى يصلي. بدليل على الأجر في انتظار الصلاة حاصل له بانتظاره في أي مكان في المسجد ولو كان في غير الموضع الذي صلى فيه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، إلى نصف الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. هناك من الناس من انصرف، صلى وانصرف لكي ينام. النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل، يعني من المغرب إلى الفجر يقسم على اثنين، يعني نحو 11:30 أو 12 تقريبا، المغرب ذات على 6، الشروق على 6، والفجر على كم؟ على 5:15، يبقى 11 ساعة، لا 5:12 أو 10 تقريبا، الفجر 5:12 دقيقة. يبقى 11 ساعة شهر 11 ساعة وربع يبقى نصهم كام؟ 5:30 و7 دقايق كده الساعة 11:30 دقيقة ده نصف الليل وده أفضل وقت للصلاة للعشاء لو لم يشق على المسلمين لكن معلوم أن هذا الأمر يشق ولذلك لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء في أول وقتها كباقي الصلوات لأن ذلك يشق على عامة المسلمين وهذا ظاهر أن صلاة العشاء إلى نصف الليل بقدر ما يتسع 4 ركعات أو أن الحديث هذا أنهم أنه صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل أي انصرف منها إلى شطر الليل كما في الآية الأخرى أنه أخرها إلى ثلث الليل فآخر وقت العشاء شطر الليل نصف الليل ده أمر مهم لبعض الناس في البيوت النساء في البيوت يؤخرن صلاة العشاء إلى أكثر من ذلك يظنون أن صلاة العشاء ممتدة إلى الفجر وليس كذلك في وقت الاختيار وقت الاختيار هو إلى نصف الليل أما الضرورة إذا طهرت من الحيض مثلا او اذا شفي المريض مثلا او وصل يعني او افاق المجنون فهذا الذي يصلي بعد النصف الليل الى الفجر الله قال صلوا الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها وعن انس رضي الله عنه ان هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاه التي تدعى العتمه وده دليل أن تتجاهل أن من شهد العشاء نال نصيبه من هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني لم ينم حتى يصلي العشاء المتطر بعد المتطر الليل يصلي المغرب والعشاء المتطر الليل يصلي العشاء ما دي قلنا وقت الضرورة بنقول زي العصر كده وقت الاختيار لغاية استقرار الشمس وقت الضرورة لغاية الغروب وقت العشاء ممتد لغاية نصف الليل وقت الاختيار وقت الضرورة لغاية طلوع الفجر. ها؟ العشاء أساسا من المغرب للفجر من المغرب للفجر الليل من المغرب إلى الفجر فإذا طلع يعني الفجر خلاص انتهى الوقت فيتحسب من المغرب للفجر ويتحسب على الاثنين هذه الآية تتجافى جنوب عن المضاجع الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها على قيام الليل وقرأها على معاذ في فضل قيام الليل وهذا هذه الآية نزلت في قول أنس في حديث صحيح أنها في طبع عشاء فهذا دليل على أن الحد الأدنى من تجافي الجنوب عن المضاجع تجافي الارتفاع بمعنى لا ينام ترك النوم يعني عن المضاجع عن مواضع الالتجاء والنوم الحد الأدنى من ذلك أن يشهد العشاء في المسجد ويشهدها في الجماعة وإذا زاد على ذلك قيام الليل فهذا على نصيبه من الخير وكما سبقت الأحاديث بأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب العتمة هي العشاء وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب عقب يعني تأخر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس يعني من شدة الإسراع يعني من شدة النفس مع سرعة الحركة قال قد حسر عن ركبتيه أي ليأتي مسرعا حسر الإزار عن ركبتيه قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى الله عز وجل يحب ذلك حفزه النفس أي شاق أي شاقه وتعبه من شدة سعيه وهذا يدل على أن الركبة ليست من عورة الركبة نفسها أما الفخذ فهو عورة قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى يعني فضيلة انتظار الإنسان بين المغرب والعشاء في المسجد ينتظر صلاة العشاء، وهذا أيسر ما يكون لضيق الوقت إلا على من شغل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في أثر صلاة أو في أثر صلاة لا يلغو بينهما كتاب في عليين. الإنسان يقعد بين الصلاتين لا يلغو، يقرأ قرآن، يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتدرس العلم. كتاب في عليين، يكتب كتابه في عليين، وهو من العلو، أصول من العلو، وذلك يجعل صاحبه في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في الصحيح، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وقد تقدم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وخلص عنه وسلم. المكاره كالبرد أو الرغبة في النوم، إعمال الأقدام إلى المساجد، الذهاب إلى المساجد مشيا، انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظر الصلاة ويبقى في المسجد حتى تأتي التي تليها، يغسل الخطايا غسلا يعني يذهبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله، في سبيل الله على كشفه. الكشف هو العدو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها، يطوي عليها كشفه أي باطنه. انتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشفه على عدوه، وهو في الرباط الأكبر. هو في الرباط الأكبر يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلك الرباط اللي هو ملازمة الثغور حتى لا يدخل الأعداء. وهذا من أعظم فوائد الملازمة للمسجد، لأنه يبعد الشيطان عن الإنسان ويجعله لا يدخل إلى فكره وقلبه ويشؤون حياته. ملازمة المسجد من أعظم ما يبعد الشيطان عن الإنسان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط الأكبر. وكأن اللغو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه. فإذا كان هناك كلام فيه فائدة دينية أو دنيوية فهذا ليس من الأمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فاضع يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثديي. قال: أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في الثمرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حفظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولا نسوه. رواه الترمذي الحديث، رواه الترمذي وقال عبد الحسن الغريب وقد تقدم بثمانه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما حديث سبق ذكره، وهو فيه اثبات رؤيه الله عز وجل في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم، واثبات الصوره لله عز وجل لا كصور الناس ولا كصور المخلوقين، صورة لائقة بجلاله وعظمته، ولا تعارض بين قوله: أتاني الليل آت من ربي، فإنه أتاه فأدخل على ربه فأتى فرآه. قال لي محمد قلت لبيك ربي وسعديك. تلبية معنى الإجابة للأمر مرة بعد مرة، أي ملازمة للإجابة. سعديك يعني أنا في خدمة أمرك، أنا في ملازمة طاعتك، أنا متاعب أمرك بمعنى أنفذه وأمضي فيه وأسعى إلى إقامته في الأرض. قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ مناظرات الملائكة سادة في السماوات، الملأ الكبراء والسادة، فالملائكة وأرواح الأنبياء يمكن أن تدخل في ذلك والله أعلم، إنما يتناقشون وتناظرون في مجالسهم في ماذا؟ في الكفارات والدرجات، في الدرجات، ما يرفع الله بالدرجات وما يكفر به السيئات. قوله قلت لا أعلم، لأن المسؤول عما لا يعلم يقول الله أعلم. السؤال مع كونه لم يوحى إليه فيه يرغب في زاد انتباه لمعرفة الإجابة ويشتاق إلى الإجابة. قال فوضع يده بين كتفي ذات يد الرب عز وجل ويتباس البرج لها ولا مندي الكيفية ونمرها كما جاءت. ومن آثار القرب من الله عز وجل وقرب الرب من عبده أن يعلم العبد ما لا يعلم، كلما اقترب العبد من ربه اقترب الرب منه قربا يليق بجلاله، وإذا اقترب الرب من عبده علمه ما لم يكن يعلم. فلما وضع الرب عز وجل يده بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ووجد برد أنامله برد كفه برد يده سبحانه وتعالى بين ثديه علم ما في السماوات وما في الأرض، أي ما في تلك اللحظة من آيات ربه الكبرى وعجائب خلقه، وليس فيه أنه طلع على الغيب، وإنما كان هذا الأمر الواقع في تلك اللحظة، علم ما في هذه اللحظة أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ كرر عليه السؤال ليجيب هذه المرة بعد أن علم. قلت نعم في الدرجات والكفارات. فأما الكفارات فهي إسباغ الوضوء أخذ الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات أي الليالي الباردة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن حافظ عليهن أي على الصلوات الخمس عاش بخير وماش بخير، وكان من ذنوبه أي كل يوم كيوم ولدته أمه. وأما الدرجات فقال قال تسمية الحديث قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، فقال إذا صليت قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة بعباد وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير بصر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير بصر. قال والدرجات إشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة لله والناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث كما ذكرنا رواه الترمذي وقال حسن غريب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، وده خصوص لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعموم لكل مسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم خصوصا، والصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء أو الطهور في المكان وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. هذا رفض ابن حبان رواية ابن ماجة كثرة الخطى إلى المسجد من غير هذا، غير كلمة هذا تبقى عام لكل المسجد. والصلاة بعد الصلاة هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث خصال كفارات تكفر السيئات والذنوب، يكفر الله بها السيئات والذنوب، يعني يعني أصل التكفير التغطية، فهي تغطى الذنوب يعني لا يظهر أثرها فلا عقوبة عليها، يعني تمحى هذه كفر عن العبد يزول خطوة. ثلاث كفارات وثلاث درجات، يعني ثلاث من فعلها رفع له درجات، وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الثمرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناسية، إطعام الطعام للمساكين وللضيوف ولأهله، فإن ذلك كله من إطعام الطعام. وإطعام الطعام الواجب مقدم على غيره، فإطعامه لأهله مقدم. أما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام، وذلك بأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلم. والصلاة بالليل والناس نيام، هذه صلاة قيام الليل. وأم قال صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. يعني إذا غضبت على أحد كنت عادلا لا تظلمه، وإذا رضيت على أحد لم تحابه، كنت عادلا وأنت غضبان وأنت راض، تعدل في الغضب والرضا. هذا الأعظم ما يصله الناس، لأن الواحد إذا غضب على أحد أراد ظلمه، وإذا رضي عن أحد حاباه وأعطاه أكثر من حقه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد وهو التوسط، وأن يكون الإنسان ينفق بلغة، ينفق ما يبلغه قضاء حاجته دون تبذير ودون تقصير في حالة الفقر وفي حالة الغنى، فهو متوسط في كلا حالتين، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، هي المنجيات تنجي الإنسان من عذاب الله من سخطه. قال: وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء لنفسه. الشح وهو التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهو شر من البخل، والبخل أن يمنع ما في يده الواجب عليه، ومنه بخل مذموم مكروه، وهو أن يبخل بما في يده في مواضع النفقة المستحبة، لكن ليس المحرم، المحرم أن يبخل بما في يده في الواجبات، يبخل عن الواجب. وأما الشح فهو التطلع إلى ما في أيدي غيره، يريد أن ينال إلى ما في يدي ما في أيدي الناس، وهذا الذي يحمل على سفك الدماء وقطع الأرحام والعياذ بالله. وهو مقارنة دائمة بينه وبين غيره، يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يريد أن يضمه إلى ما عنده. فقد يجد الإنسان من نفسه دوافع لتمني ذلك، فلو أسكتها ولم يطعها لم يضره إن شاء الله، قاوم هذا الشر والسوء الذي يبذره الشيطان. أما إذا أطاع ذلك الشر ودفعه إلى البغي، حمله على أن يسفك دمه، يسفك دماء إخوانه، وأن يقطع أرحامه. وهوى متبع، والهوى كل ما يهواه الإنسان، ومن شره البدع والضلالات، لأنها رغبة في الرياسة والشهرة، فلا يعني يجد في العلم والطاعة ما يشكره فيبتدع، والعياذ بالله، ويقول الضلال لكي يشتهر وسط الناس، وهذا إذا اتبع ضل الناس أعظم الضلال. وكذا الشهوات، فإنها إذا اتبعت وصار الإنسان خلفها، سواء شهوة المال أو شهوة الجنس أو شهوة التملك، ما ذكر الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا اتبع الإنسان هواه في نيل ما حرم الله عز وجل فإنه يهلك والعياذ بالله. وإعجاب المرء بنفسه هذا مرض إبليس، سواء كان على صفة خلقه كما أعجب إبليس بكونه مخلوقا من عرش، وكما يعجب كثير من الناس بقوته، أو يعجب النساء بجمالها وتظن أنها بذلك ذات منزلة ونحو ذلك. وكذا الذي يعجب بما أعطاه الله عز وجل من المال ويظن أنه بذلك قد وصل، أو بما أعطاه الله عز وجل من الوجاهة والمنزلة عند الناس، حتى إعجاب المرء بنفسه في الطاعة والدين من أعظم المهلكات، لأن الحديث عام: فمن أعجب بعمله كان ذلك من أسباب حبوط العمل، كان ذلك من أسباب الحسد، كان ذلك من أسباب الرياء وطلب مدح الناس، نعوذ بالله من ذلك. إعجاب المرء بنفسه في دين أو دنيا من المهلكات، وهو داء يتبعه أدواء، مرض يترتب عليه عدة أنواع من الأمراض. والعبد لابد أن يكون ناظرا إلى تقصيره وظلمه قائلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لما اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به، لما اغفر لي ذنبي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، لما اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأسوأ ما يعجب الإنسان به الدنيا التي يعني هو أعطيها بغير كسب منه، ولو حتى كان بكسب، فكم من مكتسب لم ينل ما ناله. والإعجاب بالعبادة من أخطر أيضا ما يخاف على الصالحين، لأن ذلك ترتب عليه الإعجاب بالعلم أو بالعبادة أو بحسن الكلام والمنطق أو بالوعظ أو بغير ذلك، من أعظم ما يخاف على الصالحين. وكذا لأواجه بجهاده وهداية الناس على يديه أو غير ذلك، الإعجاب بالنفس من أعظم المهلكات، يحبط العمل يدفعه إلى التكبر على غيره، وإذا وجد غيره مماثلا له كره ذلك فحسده وتمنى زوال النعمة عن أخيه فوقع في أعظم المحظورات. التوفيق للطاعة إذا نظر فيها إلى فضل الله ونظر إلى تقصيره نفسه فهذا هو الخير، وهذا الفرق بينهما كحد الصراط شعرة أدق من الشعر. إن الإنسان يكون فرح ببشرى بشره الله بها وهو أن وفقه للخير، وبين نسبة الفضل إلى نفسه، ولينظر في هذا لكي يعلم هو معجب بنفسه أم مستبشر بفضل الله إلى نفسه وما تحدثه به نفسه عندما يرى مثل هذه النعمة على غيره في من علم أو عبادة. أفرح بذلك لأنه يحب إخوانه في الله، ولأنه يحب ظهور الطاعة وانتشار الخير، أن يجد في نفسه ضيقا من أنه لم يعد متفردا، أم يجد في نفسه تمنيا أن لو لم يفعل الناس ذلك ولو لم يتعلموا، يتمنى أن يكونوا جهالا ليكون هو المتفرد بالعلم، يتمنى أن يكونوا غير منفقين بخلاء ليتميز هو بالإنفاق، يتمنى أن يناموا ويتركوا الطاعة والعبادة والذكر لكي يتفرد هو بالصلاة والذكر ونحو ذلك، يتمنى أن يتركوا الجهاد ليكون هو مجاهدا. إذن هو لا يحب الطاعة إنما يحب نفسه. فأما إذا فرح بطاعة العباد بعيدا عنه وليس مرتبطا به، يعني أفرح بما وقع من غيره من طاعة الله لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، فهو يحب طاعته، يحب أن يطيع الناس ربهم عز وجل، يحب أن يعبدوا الله وأن يذكروا الله سبحانه وتعالى، فيفرح بذلك ويستبشر خيرا بذلك. فإذا وجده مقبلين على طلب العلم من غيره فرح بذلك، كما يفرح مثلا إذا وجده مطلوبون العلم عنده أو معه. أما الذي يعجب بنفسه فيكاد يموت لو رأى الناس يطلبون العلم عند غيره أو يقبلون أو يقبلون على العبادة يعني مع غيره أو نحو ذلك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه ابن حبان في صحيحه، رواه أحمد وغيره أطول منه، لأنه قال: والقاعد يرعى الصلاة كالقنت. قوله كالقنت أي أجره كأجر المصلي قائما، ما دام قائلا ينتظر الصلاة، لأن المراد بالقنوت هنا القيام بالصلاة، أمر فضل عظيم. لا أحد يستنى كأنه واقف يصلي. وهو حديث صحيح عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المسارج، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهو بشبهه خليفة الله أحمد في رجل المسلمين. قل قل حمد لا يصلي في المسجد، انتظار الصلاة يعني قاعد، لا انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني وقت المسجد. حاج يسأل أنه كان يذهب إلى مكة كل يوم من أيام التشريق بعد رمي الجمار فيمكث بها فيها إلى أن يصلي العشاء، هل عليه ذنب في ذلك؟ ثم يعود إلى مكة. هو ليس عليه ذنب إلا أنه خلف الأفضل، خلف السنة، وهو أن يصلي الصلوات جميعا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. زوجها يطلب منها أن تخفف شعر حاجبيها وهي ترفض ذلك، وتذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مثل فرمصة، وهو يقول إن تزين المرأة لزوجها له ثواب عظيم، ليس له أن يصليها بذلك. والنمط صغير لخلق الله، عليها أن تعصيه لله عز وجل كما أنها تطيعه ابتغاء مرضات الله فتعصيه ابتغاء مرضات الله، فليس له أن يأمرها بالتنمص، التنمص محرم. صبغ الحواجب يجوز، يجوز لغير الزواج. شاب يعمل في أمريكا اشترطت عليه أن يترك العمل حتى تقبل الزواج منه، هل يمكن التزام هذا الشرط لأنه يرفض لكثرة أسباب تكاليف الزواج؟ ما هي يعني الأمر ينبغي أن يكون يعني إذا لم يجد عملا هنا فهذا المحتمل، أما إذا كان يجد عملا ولكن أقل في المادة فهذا البعد عن المنظر في وجوه هؤلاء الكفرة، نسأل الله أن ينزل عليهم لعائنه المتتابعة، هو يعني وحده هم كبير مجرد رؤية هؤلاء والعياذ بالله، وهم من أظلم خلق الله سبحانه وتعالى ومن أشدهم يعني تدبرا، فرؤيتهم أصلا بلاء، فنسأل الله أن يعافي عباده المسلمين المبتلون برؤيتهم على الزواج. هل يجوز الصلاة في المقابر أمام قبر الميت لمن لم يلحق صلاة الجنازة؟ نعم، صلى صلاة الجنازة على القبر يجوز ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد. هل من لم يعلم ثواب الخطى إلى المساجد والصلاة له أجر مثل من لم يعلم الثواب واحتسبه؟ من احتسبه أكمل إن شاء الله، لكن الآخر يأخذ ثوابا إن شاء الله، يأخذ الثواب الموجود به، ولكن الآخر قصد وفعل فهو أكمل. من سن على الثواب، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، أي من أحيا شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس العمل بها، هذا الذي تم سنة الحسنة، امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس على هذا الامتثال، وليس في من ابتدع بدعة، فمن ابتدع بدعة فهذا دخل فيه من سن في الإسلام سنة سيئة. ما معنى اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه؟ الشرك أخفى من دليل النمل، قد يخفى على الإنسان قصده ويكون نيته نية لغير وجه الله عز وجل فلا يدري هذا الأمر، لأن النفس عميقة الأغوار في طلب الدنيا، فربما فعل شيئا لغير الله وهو يظن ذلك فلا يستغفر الله من هذا الرياء وتلتبس عليه نيته، فإذا استغفر الله عز وجل لما لا يعلم غفر الله عز وجل له ذلك، ويعوذ بالله أن يشرك به وهو يعلم، وذلك أن ذلك من عظائم الذنوب. هل يجوز قراءة أذكار الصباح المساء من ورقة؟ مع العلم أنني أستطيع أن أقول من غير قراءة، لا شك أن الدعاء إذا كان من قراءة كان ذلك أبعد عن الاستحضار، وإذا كان من يعني عما يعني عن ظهر قلب كان أقرب إلى الاستحضار، هو يجوز ولكن أفضل أن يقرأها يدعو من غير استحضار الورقة. يعني الصفحة الرقمية عند الذكر مع استخدام الأصابع أيضا حتى يكون هذا الذكر مضبوطا من غير زلة أو نقطة. هيستعمل ازاي بقى؟ يتك على واحدة ولا يعمل ايه؟ ايد واحدة. هل كفارة اليمين ها؟ بيتها؟ بيسرح يعني؟ كل ما يسرح يعملها على الأقل. كل ما يسرح يعملها على الأقل. هل كفارة اليمين اختيارا بين ثلاث كفارات؟ اختيار ما بين ثلاثة أشياء اللي هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحية الرقبة. دول مخير بينهم. الترتيب بين الثلاثة وبين ايه؟ صيام ثلاثة أيام. بمعنى انه ما ينفعش يصوم الا لو عجز عن واحده من الثلاثه، لكن اي واحده من الثلاثه يجزي. يعني خلاص هيجيب مثلا كسوه للمساكين كل مسكين يكسوه ما يستر به عورته، يبقى نعم يجزيه ذلك. 10 مساكين يجيب لهم كسوه او يطعمهم طعام يشبعهم، كيلو ربع رز لكل مسكين مثلا، او يحرر رقبه. مخير من الثلاثه دول. اذا عجز عن الثلاثه ينتقل الى ثلاثه ايام متتابعه. هل يجوز عدم الالتزام بالسابقات التجويد والوقوف على راس كل ايه في الصلاه السريه؟ لا، من الاصل ان يلتزم بقواعد التجويد لان هكذا نزل القران. هل يجوز اعطاء الزكاه الى اخته وهي لها ولد وبنت ومقيمه مع وليها واخواتها لان زوجها غائب واخته وابنها وابنتها ياتون مع الاسره؟ يعطيها من الزكاه لأنه لا يرثها طالما وجد الوالد ووجد الأولاد، وطالما أنها ليس لها نفقة من الوالد، ليس لها نفقة تكفينها، لكن الوالد ده الموجود غني ينفق عليها وأولادها، يبقى خلاص يبقى ليس محتاجين، لكن هي محتاجة لأن النفقة على الأسرة مثلا النفقات غالية والمعيشة تحتاج إلى مزيد، فلا بأس أن يعطيها مزيد.